اخوتنا اخوة الايمان والاسلام, مسك الختام وفضيلة القارئ الشيخ محمد الليث. من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم, إنا نعلم ما يسرون وما فلا يحزنك قولهم, إنا نعلم ما يسرون وما أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه, قال من يحيي العظام وهي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فلا يحزنك قولهم, إنا نعلم ما أنا خلقناه

الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماء بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض

هم لواقد. صفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد صدق الله العظيم وهكذا أيها المستمع الكريم استمعنا إلى تلاوة ذكر الحكيم آيات بينات تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ السيد محمد الليثي القارئ المعروف والمقيم بالنخاس بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية يطلب بتليفون المنزل 35-22-22 الزقازيق مكبرات الصوت والسندات الكبرى إدارة مهندس السيد عيد غافول تليفون 88-99-18 أمام مقام العارف بالله الشيخ محمد أبو سلام أوليلة مركز ميت غمر بقالية الإنارة الحديثة بأضخم معطات ديزل كهربائية إدارة الحاج حسني أبو شوشة بمنشية فأدارة من داخل سرابق المقام والفراشة الذهبية الحديثة إدارة الحاج لطفي أحمد كشك وأولادهم في صافور تليفون 755-311 صافور أيها الأخوة المؤمنون شكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.